إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشهر العربي يبدأ منذ رؤية الهلال فيبدأ الشهر، فإذا ثبتت رؤية الهلال فقد بدأ الشهر. فهذه الليلة من شهر رمضان، ويسري عليها ما يسري على رمضان من الأحكام، من وجوب البعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى كما هو في سائر الأزمان، ولكن الله تبارك وتعالى خص رمضان بأحكام. فعلى الإنسان أن يعلم أنه منذ ثبتت رؤية هلال شهر رمضان فقد دخل رمضان، وكثير من المسلمين يفرط في قيام هذه الليلة لأنه يربط بين الصيام والقيام، فيجعل القيام تابعا للصيام، فإذا ما صام أول يوم قام ليلة اليوم الثاني، فيكون قد فرط في ليلة من ليالي رمضان فلم يقمها، وبالتالي لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لأنه إذا لم يقم الليلة الأولى من الشهر فإنه لا يكون قد قام الشهر، كما يدل عليه ظاهر اللفظ: من قام رمضان والليلة الأولى من هذه الليالي التي يقام فيها لله تبارك وتعالى في شهر رمضان. فيحرص الإنسان على قيام هذه الليلة ولا يفرط فيها، ويبتغي بذلك القيام وجه الله المليك العلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا بالذي فرض صيامه وكتب على المسلمين ذلك، وإيمانا بالرسول الذي سن لهم قيامه، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب عند الله تبارك وتعالى الأجر، ويعلم أن الأجر على قدر المشقة، وأن الإنسان إذا صام في يوم قائض حار يعاني فيه العطش ويعاني فيه ما يعاني من أثر الحر، فإن الأجر يكون على قدر المشقة. والله تبارك وتعالى بيّن أنه فرض الصيام لحكمة بيّنها، وأما الحكم التي لا نعلمها فلا يعلمها إلا الذي جعل الصيام لأجلها. أما هذه الحكمة فهي قوله جل وعلا: لعلكم تتقون، من أجل تحصيل التقوى، لأن هذا الصيام سر بين العبد وربه، فقد يبدو للناس كلهم صائما وهو مقبل بينه وبين نفسه على الشراب وعلى الطعام وربما على الشهوة، وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الصيام مؤسسا على النية، وهي نية إمساك في زمان مخصوص عن أمور مخصوصة تقربا إلى الله تبارك وتعالى بنية مخصوصة، فهذه النية هي نية إمساك وامتناع، وهذه النية إذا فسخت فسخ الصيام، حتى ولو لم يأكل الإنسان ولم يشرب ولم يأتي ما يبطل صومه، فإنه إذا نوى الفطر أفطر، حتى ولو لم يأتي بشيء من المفطرات فإن الإنسان يصبح صائما وقد نوى الصيام، فإذا نوى الفطر فسخت تلك النية فقد صار مفطرا ولم يعد صائما، مع أنه لم يطعم شيئا ولم يذق، ولم يشرب شيئا ولم يرو به ولم يأتي أمرا من أمور الشهوة، ومع ذلك فقد صار مفطرا، فصيامه سر بين العبد وربه. فعلى الإنسان أن يطهر باطنه، لأن الله جل وعلا إنما ينظر إلى هذه القلوب ويريد تقواها. فهذا الأمر الكبير الذي هو الأخذ بقيام أول ليلة من ليالي رمضان فيما يضيعه كثير من المسلمين لجهلهم بهذا الأمر، وهو أن الشهر إنما يبدأ منذ ثبوت رؤية هلاله كما هو في آخر هذا الشهر، فإنه إذا ثبتت رؤية هلال شهر شوال فقد انسلخ رمضان، وصرنا في ليلة العيد وهو أول يوم من أيام شهر شوال. فالإنسان عليه أن يجتهد في هذا الأمر وأن يجتهد في القيام إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أمورا منها ما يتعلق بالنية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم ينوي الصيام من الليل فلا صيام له. فعلى الإنسان أن ينوي صيام رمضان أو صيام أول يوم منه على حسب نيته، ينوي ذلك قبل طلوع الفجر. فالذي لا ينوي الصيام فإنه إذا أصبح على غير نية فلا صيام له، ولا يكون له أن ينشئ النية أثناء النهار إلا في حالتين. أما الحالة الأولى فهي إذا كان الصوم صوم نفل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما دخل على بعض زوجاته رضي الله عنهن فيسأل من دخل عندها ويقول: هل عندكم شيء؟ فتقول: لا، فيقول: فإني صائم. فينشئ الصيام بعد أن ارتفع الضحى وربما بعد ذلك أو قبله، فهذا يجوز في النفل، وأما في الفرض فلا. وأما الحالة الثانية فقد أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي إذا ما لم يعلم أن الشهر قد دخل إلا بعد أن أصبح، فقيل له إن الرؤية قد ثبتت وقد دخل الشهر، فهذا حينئذ يصوم لله تبارك وتعالى إلى غروب الشمس وليس عليه شيء. وأما الجمهور فهو على أن يمسك عن المفطرات ويقضي اليوم بعد انقضاء شهر رمضان. على كل حال لابد من أن يجمع المرء نيته لصيام الشهر قبل طلوع الفجر، يجمع النية من الليل، هل تكفي نية واحدة للشهر كله أو لابد من نية لكل ليلة؟ قولان لأهل العلم. والصواب في ذلك أن الإنسان إذا نوى أن يصوم الشهر كله أو نوى أن يصوم أول يوم من رمضان ثم لم يقطع صيامه لعذر كمرض أو سفر وتتابع صيامه، فإنه ليس ملزما بأن ينشئ نية لصيام كل يوم، وإنما تكفي نية واحدة. فإذا قام للسحور فإن هذه نية، لأن النية محلها القلب، وأما التلفظ بها فبدعة. ومن قال إن الحج تكون النية فيه ملفوظة ظاهرة فقد أخطأ، لأن قول الرجل إذا ما شرع في الإهلال بالحج لبيك اللهم لبيك، فهذا كتكبيرة الإحرام للصلاة، هو ينوي الدخول في النسك ثم يشرع في التلبية، لأنه لا يلبي قبل النسك الذي انعقد بنيته، وإنما ينوي الدخول في النسك كما ينوي الدخول في الصلاة، ثم يأتي بتكبيرة الإحرام، لا يأتي بتكبيرة الإحرام قبل نية الصلاة، وإنما تكون تكبيرة الإحرام ركنا من الصلاة وتؤسس على نية هذه الصلاة. فكذلك الإهلال بالتلبية في الحج ليس بنية ملفوظة، لأن كثيرا من أهل العلم يقولون إنه يسر بالنية في كل العبادات إلا في الحج، وهذا خطأ، وإنما الإهلال بالتلبية كتكبيرة الإحرام في الصلاة، والنية تكون باطنة في القلب. الإنسان يجتهد في جمع النية من الليل ويجتهد في السحور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور بالأكلة المباركة، سمى السحور بالطعام المبارك، فكان يقول هلم إلى الطعام المبارك، وبين أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسحور نوعا يؤخذ به لمن أطاقه، كأن يكون تمرا أو أن يكون جرعة من ماء، وما كان فوق ذلك فمن فضل الله فلا يحضر ولا يكره، ومن التزم فلا شيء عليه إن نوى أن يكون متبعا، فإن التقليل من الطعام والشراب في هذا الشهر وفي جميع العام مما تصح به الأبدان وتصفو به الأذهان وتستقيم به على الصراط الأقدام، لأن المعدة تحت القلب، وقد شبهها العلماء بما يكون من ذلك المرجل تحت القدر، فإذا كان ذلك المرجل متصاعدا دخانه فإن القدر يسود، وكذلك ما يكون من تلك الأطعمة يحشى بها الجوف، فإن الأبخرة التي تكون كالدخان يسود القلب ويقسيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الصيام سرا وهو التقليل من الشهوة مع ضبط هذه الشهوة، فنجتهد في الإتيان بالسحور، فإنه فاصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب، وكذلك نجتهد في أن نعدل بالإفطار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تزال أمتي بخير ما عجلت الفطور، فإذا عجلت الأمة الإفطار فإنها تكون بخير، وهو فاصل ما بيننا وبين أهل الكتاب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سقط القرص أفطر، وكان مرة في سفر فقال لبعض أصحابه انزل فاجدح لنا، أي اجعل لنا شيئا نفطر به كتمر في ماء أو سويق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال إن عليك نهارا، فقال انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لم يسقط القرص بعد، قال انزل فاجدح لنا، فنزل ثم أفطروا وسقط القرص. يقول الراوي ولو أن أحدنا قام على بعيره لتراءها، يعني الشمس، يعني لرآها لو ارتفع، ولكن ما دام القرص قد سقط فعلى الإنسان أن يعجل بالإفطار، فإنه فارق ما بيننا وبين صوم أهل الكتاب. في القيام نجتهد في أن نكون مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولا نتقعر. فكثير من الناس يقول أصلي وحدي لأني أريد أن يطيل، حيث لا يطيل الإمام، وربما انصرف بعد بضع ركعات ويقول أصلي بعد ذلك، وقد لا يصلي، وحتى لو صلى فإنه ليس عنده شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قام الليل كله أنه قد كتب له قيام الليل. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فنصلي مع الإمام حتى ينصرف متقربين بذلك إلى الله، ومن كان عنده فضل وقت فليمضه في النظر في كتاب الله، في تلاوة القرآن، وفي تدبره، وفي النظر فيه، فالنظر في المصحف عبادة، أو في ذكر الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من تلك العبادات التي شرعها الله رب العالمين. على الإنسان إذا صام أن يجتهد في ضبط لسانه، واللسان ضبطه فرع ضبط القلب، لأن اللسان كالظل بالنسبة إلى العود، لا يمكن أن يكون الظل مستقيما إذا كان العود أعوج، كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ فإذا استقام القلب استقام اللسان واستقامت سائر الأعضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فيجتهد الإنسان في محاولة إصلاح قلبه في وسط هذا الواقع الذي نعيش فيه، وهو واقع موبوء، واقع فاسد، واقع نجس، لا يستطيع الناس فيه أن يخلصوا من الكلام في السياسة وفي التحليلات السياسية وفي الاضطرابات التي وقعت بسبب تلك السلة الخارجية التي أحدثت في الأمة هذا الخرق الذي ما تزال آثاره نازفة وستظل حتى تتفكك الدولة كما وقع فيما حولنا من الدول، وحتى يصير الجيش الثاني في المنطقة، وكان أقوى جيش بعد جيش العراق، وقد صار الآن جيش العراق إلى لا شيء، وضباطه الذين كانوا قد تدربوا تدريبا عاليا بعد أن دمرت أسلحتهم وفككت وحداتهم، ضباطه اليوم يبيعون السجائر أو الخبز في أفشاك ولا يجدون عملا. وكذلك يريد الغرب، وكذلك الخونة في الداخل يريدون أن يجعلوا الجيش المصري جيشا لمحاربة الإرهاب العالمي، وأن يفككوا تشكيلاته القيادية القتالية التي يمكن أن تكون متحاربة في معارك، تكون مدافعة أو مهاجمة، فيريدون ألا تكون تلك التشكيلات قتالية، وإنما يريدون الجيش المصري صائرا إلى تلك الوحدات التي تحارب ما يسمى بالإرهاب العالمي. فيخرج الجيش المصري وهو ثاني أقوى الجيوش الإسلامية العربية في المنطقة بعد جيش العراق الذي كان، فصار اليوم أقوى جيش موجود في المنطقة. هذا الجيش يريدون أن يخرج من المعادلة كما خرج الجيش العراقي. كل ذلك أدى إليه أولئك الخوارج الذين خرجوا في الميادين حتى أسقطوا السلطة، والآن يريد أولئك الخوارج أن يسقطوا الدولة، وسيسقطونها إلا أن يشاء ربي شيئا، لأنهم خونة. نسأل الله رب العالمين أن يعاملهم بعدله وأن ينتقم منهم وأن يري العالم فيهم آية، إنه على كل شيء قدير. واليوم صارت ليبيا إلى حكم الليبراليين، لا يحكمون بدين رب العالمين ويحاربون الشريعة. هذه الثورة صارت إلى هذا العبث، إلى هذا الكفر، إلى هذا الواقع المؤلم، إلى هذه النجاسة الظاهرة. وكذلك تصير مصر في يوم من الأيام بالديمقراطية. فعلينا أن نبتعد عن هذه التحليلات السياسية وعن الكلام في السياسة والنظر في هذا الواقع النجس، والإقبال على الله تبارك وتعالى بالعبادة والمكث في المساجد، تالين كتاب ربنا، ذاكرينه جل وعلا، مستغفرين منيبين، راجعين إليه تبارك وتعالى متبتلين، باكين نادمين. ومن تورط في شيء فليعلم أن عليه أن يتوب إلى ربه، فإنه كان سببا لفساد أمة ولخرابها ولزوال سلطانها ولأن تكون تابعة ذليلة ولدمار الإسلام والمسلمين في المنطقة بضياع المكتسبات الإسلامية على مدار 14 قرنا من الزمان. فعليه أن يتوب إلى ربه، ونسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. فلنجتهد في أن نكون مخلصين لله وأن نطهر قلوبنا، وعلينا أن نجتهد في أن نمسك ألسنتنا، وإمساك اللسان فرع إمساك القلب عن كل ما يشين. ومن لم يستطع أن يمسك لسانه ولم يكف عن قول الزور والعمل به وعن الهدر في الكلام، فليعلم أنه ليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لصيام هذا الشهر، وأن يوفقنا لقيامه، وأن يوفقنا للإحسان في ذلك، وأن يوفقنا للإتيان بالعبادات التي ترضيه فيه،